قال لا تروني وكلمه ربه إليك قولا لم تهدني فتح الله عليك. Thank you. الله الله Yeah. you والذين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا الذين آمنوا